أن تصعد روحه الطاهرة إلى باريها في 25 من ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 57 عاماً، حيث ودعته الجماهير في جنازة مهيبة. رحم الله المشير أحمد إسماعيل، فقد عاش بطلا وضحى من أجل مصر، قد أشرف معركة في العصر الحديث، وترك لنا آثارا علمية ونظما قيادية تفخر بها القوات المسلحة، والأهم من ذلك فقد اقترن اسمه بنصر أكتوبر المجيد. والخير كل الخير لمن يزرع الخير ويرعى القيم ويحفظ الوفاء. فجر يرفع فيه كل مواطن رأسه في كبرياء، ويحني فيه الحاكم رأسه طاعة للشعب بعد أن أصبحت القيادة للشعب. مستمعينا الأعزاء، كل عام أنتم بخير. مر علينا الاحتفال بالكريسماس الذي يعفو فيه الرئيس الأمريكي كل عام عن ديكن رومي من بين مئات بل آلاف الديكة الرومية التي تعرض أمامه، وينقذ رقبته من الذبح بمناسبة احتفال المسيحيين بمولد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. وبهذه المناسبة نقدم لكم هذه التمثيلية الكوميدية الديك الرومي التي كتبها عزة السيد إبراهيم وأخرجها ديمتري لوقا في مطلع الستينات. يمثل فيها عبد المنعم إبراهيم وأوداد حمدي وعزيزة حلمي، ومدتها 26 دقيقة. الديك الرومي تمثيلية فكاهية كتبها عزة السيد إبراهيم ويخرجها ديمتري لوقا. يا ترى مين ده كمان؟ قال لي قاعدين يكفيكوا شر الجايين. ستي المكواجي يا ست. وعايز ايه المكواجي الاخر؟ جايب المكوى ومش عايز يديهالي الا لما ياخد فلوس. ما قلتلوش سيدك حيفوت عليه يديه الحساب القديم والجديد؟ قلتله يا ست مش راضي. خلاص، وانا هعمل له ايه؟ قولي له اما يجي الاستاذ نقول له والسلام. حاضر يا ست. وبعدين يا ربي هنفضل في الفقر ده لامتى؟ بس لو اعرف ان ربنا هيفرجها قريب كنت استحمل الغلب ده كله، لكن بالشكل ده حموت، هطرشق، هتفرس. ستي مالك يا بنت، جرالك ايه؟ الساعه بقت 12 ولسه ما طبخناش. ولا طبختيش ليه؟ الجزار ما جابش اللحمه دلوقتي، اروح استعجله؟ لا مش ضروري، سيدك قايل لي انه هيمر عليه وهو خارج الصبح. يمكن ينسى يا ستي. مش ممكن يا مبروكه، ده قايل انه هيدفع له الحساب ويخليه يشيع اللحمه. قال هيدفع الحساب؟ انت متاكده يا ستي؟ قصدك ايه يا بنت؟ ولا حاجه يا ستي، اصل سيدي عمره ما يفتكر يعمل حاجتين مع بعض، دايما يفتكر حاجة وينسى التانية. يعني ايه؟ يعني يمكن افتكر يقوله على اللحمة ونسي يدفع الحساب. ومين عارف، يمكن نسي الاتنين. ما انا برضو بقول كده يا ستي. اهو سيدي جه، روح انت بقى لشغلك. يا ماما حلوة ومنينة جابها، راحت يا نينة عندي صاحبها. فايق ورايق قوي. سعيدة يا حبيبتي. سعيدة ما سعيداش ليه؟ الجزار ما بعتش اللحمة لدلوقتي. ازاي الكلام ده؟ مش ممكن. تكونش نسيت تمر عليه. نسيت؟ ودي معقولة؟ امال ما بعتهاش ليه؟ مش ممكن، لازم بعتها، بس انتوا مش واخدين بالكم. ابدا،

لك حق يا استاذ طول بعض المطلب ابو طالب. لقيته؟ ايوه، تصور انه كان عندنا من الصبح ولا احناش دريانين. ازاي؟ ايه اللي جابه عندكم؟ الواد صاب الفرن جابه من ساعتين وطلب من الخدامه بتاعتنا تخليه عندنا لحد اصحاب الشقه اللي قدامنا ما يرجعوا. ولا قالت لكوش الخدامه؟ ابدا، انا ما عرفتش الا دلوقتي حالا. تصور اني دخلت المطبخ لقيت حاطه الديك في الفرن علشان اصحابه لما يجوا يلاقوه سخن. الحمد لله اللي وقع في ايديكم، لو وقع في ايدي الناس غيركم كان زمانهم كلوه. قول هضموه. ولذلك بقى انا عازمكم على الغدا عندي النهارده، ناكلوا سوا، لاني كنت عازم جماعه قرايبي واعتذروا من شويه. ايه رايك يا سميره؟ لكن يا جلال الاكل اللي عندنا يبوظ. ارجوك يا هانم ما تعتذريش، سيبيه للخدامين، دي مناسبه لطيفه علشان نتعرف ببعض. اسم سيادتك جلال؟ ايوه يا فندم، جلال المرعشلي. ها؟ جلال المرعشلي؟ ايوه. انا سمعت الاسم ده او قريته قبل كده. ايوه يا فندم، انا مؤلف. يو بس بس بس، افتكرت حضرتك مؤلف روايه الارواح الهائمه. الله، لكن ايه اللي عرفك؟ دي لسه ما اتنشرتش. ما انا عارف، اصلي انا مدير دار النشر اللي قدمت لها الروايه دي. اما صدفه سعيده، صحيح احنا لنا الشرف يا استاذ طلبه. وحضرتك قريت روايه جلال؟ قريتها وقدرت لها 200 جنيه. حتى الشيك بتاعه لسه في جيبي، كنت هبعته له النهارده. 200 جنيه قليلين؟ لا ابدا، كويسين خالص، بس لا يمن على الشيك. اتفضل اهو. وريني كده يا جلال. ادفعوا لحضرة الأستاذ جلال المرعشلي مبلغ 200 جنيه مصري. جلال، أنا بحلم. لا يا حبيبتي، أنا اللي بحلم. لو تسمح بقى يا أستاذ جلال تخلي خدمتك تنزل لنا الديك الرومي على الشقة بتاعتنا أحسن. أنا مت من الجوع خلاص. ومين سمعك؟ بنت مبروكة، مبروكة. نعم يا سيدي. طلعي الديك الرومي من الفرن ونزليه لشقة الأستاذ طلبة. ليه كده يا سيدي؟ بص خرصي، نايبك في الصدر محفوظ. استمعتم إلى تمثيلية الديك الرومي، كتبها عزة السيد إبراهيم وأخرجها ديمتري لوقا. مستمعينا الأعزاء، على أثير البرنامج العام إذاعة مصر الأولى، كان المصريون زمان يقيمون أعيادا للحصاد لكل أنواع المحاصيل التي ينعم عليهم بها الله عز وجل، وهذه إحدى الصور الغنائية التي درجت على إنتاجها المخرجة والإذاعية الكبيرة فوزية المولد بعنوان عيد البرتقال، كتبها طاهر أبو فاشا ولحنها أحمد صبرة. حقا كانت الرائدة الإذاعية فوزية المولد رائدة في كل شيء. الصورة مدتها ربع ساعة. هنا القاهرة. عيد البرتقال برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، ألحان أحمد صبرة، إخراج فوزية المولد. يا برتقال، يا برتقال. جايين يهنوا. البلد من الفرحة غنوا. فاكر يوم ما زرعنا يا خال بعد ما قصبنا وزويني وعملناها جوار في الحال ورسنا شجر بيبيني عم تسوقي بقاله بنيني هذه الطبلة شوية عليه انفح بقى واعمل لنا ليله ياللي عليك النادر وفيه يبقى لك ويبقى لك فيه ياللي عليك النادر وفيه اذبح يا خال سمي وكبر اذبح انحر بسم الله Thank you. على بلدي يا بلدي يا شموطي، يا بلدي يا بلدي يا شموطي، على بلدي يا بلدي يا شموطي، يا بلدي يا بلدي يا شموطي. سميتوا يا ولاد وروبي معاك، نقطف جناها صبيان وبنات، ونهني بعيدو لمتني، والفرح يعيدو لمتني، وانا غني واسمعكم صوتي، بلدي يا بلدي يا شموطي، على بلدي يا بلدي يا شموطي، يا بلدي يا بلدي يا شموطي. وصفوا التدخين وطبيبك فين، عمي يا خيام من صبل خيام، وبدال الخيمات كن عشرة تحميم الجشرة ومن الحشرة، وانا جدني واسمعكم صوتي، بلدي يا بلدي يا شموتي، على بلدي يا بلدي يا شموتي، على بلدي يا بلدي يا شموتي. بستان الحلم مجمعنا، غني لنا يا حلوة وسمعنا، وجمالك يوسف ربنا، والورد في خدك ربنا، ومطعم فرح والأجمال، وهوانا معاك وهواك معنا، بستان الحلم مجمعنا، بستان الحلم مجمعنا. عليوي عليوي صبحة، ازيك يا صبحة؟ اتفضل يا صبحة، كل سنة وانت طيبة يا صبحة. اهدي يا عليوي، ده البرتقال طالع السنة دي حلو زيك يا صبحة. عليوي صبحة غني، عليوي غني انت يا صبحة، غني وانا غني. من أعياد الحصاد استمعتم إلى عيد البرتقال، برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، ألحان أحمد صبرة، إخراج فوزية المولد. مستمعينا الأعزاء، ونختتم البرنامج بالاحتفاء بذكرى الفنانة الكبيرة الراحلة ملك الجمل التي رحلت يوم 23 من ديسمبر عام 1982، ونسترجع معا خفة روحها وأدائها السلس المميز في حلقات خالتي بمبة. الرجل ابو سيد ده بغزاله له ساعات تلاقيه كده لطيف ومهاود، ولا تخرجش منه العيبه ولا ياخرليش طلب، وساعات بعيد عنك ما تعرفيش تكلميه ولا حتى تقولي له تلت التلاته كام. اقربها يا حبيبتي امبارح لقيته من نفسه كده جاي يقول لي. الا قولي لي يا بمبا. عينين بمبا يا ابو سيد، انت يعني بقالك مده كده لا بتطلبي زي عوايدك فساتين ولا جزم ولا شنط؟ مش عادتك يعني يا بمبا. عمرك اطول من عمري يا ابو سيد. ازاي؟ اصلي بيني وبينك كنت هطلب حالا اهو يا ابو سيد. ايه طب ما تطلبي يا بامبوز، مستنيه ايه؟ مستنيه بقى اما استعد للخناق والنكد. انكد عليك الصبح والظهر وبالليل لحد ما تقول حق برقبتي وتجيب لي اللي انا عاوزاه. لا يا بامبا، ربنا ما يجيب خناق. الله، اللي انت عايزاه قولي لي عليه واحنا نخرج نجيبه سوا مع بعض. ابو سيد، نعم. من غير زعيق من غير خناق كده على طول؟ من غير زعيق من غير خناق كده على طول. لا مش مصدقه. ليه يا بامبا؟ الخير موجود والحمد لله والاشياء معدن، بس قول انت لنفسك فيه واحنا ننزل نشتريه دغري. اللهم اجعله خير. مش عوايدك يا ابو سيد، ده انا لساني كان بيدلدل لغايه ما ترضى وتجيب لي طلب واحد. يا بامبا انت مش فاهمه، ما دام في وفر الراجل ما يتاخرش عن بيته في اي طلب، بس بقى لما بتبقى الايد قصيره يبقى لازم تبقى العين بصيره، ولا ايه يا بامبا؟ مظبوط يا ابو سيد. اقوم يا اخويا قبل ما ترجع في كلامك. ايوه تبقى الايد قصيره والعين بصيره. لا يا ستي مش هرجع في كلامي، بس قولي بقى عايزه ايه. يعني مفيش، هي حته قماشه الفستان وحياتك مفيش غيرها. واذا كنت عايزه جزمه كمان الميزانيه تسمح يا ستي. بالجزمه يا ابو سيد. بالجزمه يا بامبا. تسلم لي وتعيش لي يا ابو سيد. قومي بس البسي قبل المحلات ما تقفل. ونزلنا يا حبيبتي، وكل ما ادخل محل عيني تزغلل، وقعدت يا اختي اقلب في الاقمشه مانيش عارفه اخد ايه ولا ايه، وبقى كل قماش يعجبني اخلي البياع يركنه جنبنا. لما ركنت ست تواب وقلت للراجل يقطعني من اول حته ايه تلات امتار، وبقى ابو سيد واقف مبسوط اللي بيجيب لي اللي انا عاوزاه. لكن لما قلت للبياع يقطع لي من الحته التانيه تلات امتار كمان، لقيته بعيد عنك بلم، وفي التالته كشر، وفي الرابعه احمر، وفي الخامسه اصفر، وفي السادسه اجارك الله عينيه بقى تحطق شرار، وراح طالع فيا كده يا اختي من غير مناسبه قدام العمال لما لهاني. افتكر كفايه بقى يا بامبا، يلا بينا بقى. الا يو استنى بس يا ابو سيد اما اشوف الحتتين الحلوين دول كمان. حتتين؟ ايه قلت لك يلا بينا؟ حتتين ولا ما حتتينش؟ يلا بينا. استنى بس يا ابو سيد اما اشوف الكريب زغزغني دوري مش العين. لا زغزغنك ولا، يلا بينا يلا بينا يا بامبا. وخرجنا وحياتك بالقماش وهو ملوي ما تفهميش ليه. الله، في ايه بس يا ابو سيد؟ انت احرجتيني قدام البياعين وبقيت في نص هدومي، ما كنتش عامل حسابي على المبلغ الكبير ده يا بامبا. احنا متفقين على حته قماش وجزمه، مش على كريب زغزغني ويمشي العين وهلم جرى، مش كده يا بامبا؟ يبقى ليه تحرجيني وتورطيني قدام البياعين؟ لا سيبك انت بقى يا ابو سيد، لا لا دي حج عشان ما تجيبش الجزمه اللي قلت لي هتشتريها لي. وافتكر كفايه اللي اشتريته وما عنديش استعداد، تروح تشتري جزمه تقوم تشتري المحل بحاله، المحل باللي فيه ده انت فاضل شويه تشتري الناس اللي جواه بامبا. حد قال كده؟ شفتوا؟ مش بقول لكم الراجل ابو سيد ده بغزاله له ساعات وساعات، ساعات يبقى رايق وساعات يقلب ويغدر ما تفهميش ليه. بخت اعمل ايه بس يا اخواتي في بختي، يعني علي النبي. يا اختي الراجل ده احتار دليلي معاه، تعبني الراجل يا اختي ما يطقش مني كلمه، عاوزنا نبقى قاعدين كده بوزنا في بوز بعض زي الخرص. امبارح يا حبيبتي لقيته راجع من الشغل تعبان وزهقان وزي ما يكون كده قاعد طول النهار بيشتغل في الفاعل. قلت في عقلي بالي اسليه طبعا، امال اشوف مزاجه متعكر واقعد ساكته كده طبعا ما يجيش. الا قول لي يا ابو سيد انت ما عرفتش يا اخويا جرى ايه النهارده؟

الشراب ده شراب راجل. يا حلاوة. شوفي يا أختي، مش بقول لكم ما فيش حاجة تستخبى عليها أبدا. الراجل ده بتعرفيه؟ دستور يا سيادي، مظبوط يا الشيخة مظبوط. والراجل ده يقرب لك ولا ما يقرب لك؟ إيش؟ تمام يا ست الشيخة، جوزي يا أختي أبو سيد. أيوة. وبالأمارة اسمه أبو سيد. دستور دستور يا سيدي، مظبوط يا أختي مظبوط. أول بختك ولا تاني بختك ولا تالت بختك؟ أول بختي. اتجوز عليكي؟ ده يتجوز، أنا كنت أغطمت رقبته. بقول أصل اليومين دول يعني يا ست الشيخة أحواله يا اختي متغيرة، مش عادته أبدا يا اختي، لا بيزعق ولا بيتخانق ولا بيبوز ولا بيشخط ولا حاجة، والكلمة الحلوة دايما على لسانه، زي ما يكون يا اختي كده عامل غلطة وحاسس بغلطته. حكيم أنا عارفة يا ست الشيخة، مية من تحت تبني ازاي تحته دواهي. سماح يا سيادي، عرفتيها لوحدك يا اختي؟ لايف على واحدة سمرة. واحدة سمرة؟ أيوة، وساكنة في غمرة. وحياتكم، وخرجت من عند ست الشيخة على البيت عدل، وحلفت ما أنا قاعدة في البيت إلا أن عرفت من هي دي السمرة اللي ساكنة لي في غمرة، ورجعنا يا حبيبتي للنقر والزعيق من تاني، وبقى يدخل مكشر ويخرج مكشر، والغريبة يا حبيبتي يقول لي أحلف لك بإيه يا بمبة؟ أحلف لك بإيه إن ماليش أي علاقة بحد؟ على يدك من بيتي لشغلي ومن شغل لبيتي، على يدك لا بتأخر لا بروح هنا ولا بروح هنا، أبقى هقابل السمرة دي فين وحروح غمرة دي امتى؟ فهميني، هتربي للخفيف. بيني وبينكم منكرش ان من بيته لشغله ومن شغله لبيته، لكن معقول اكدب ست الشيخة فضلة بعد ما عرفت ان الشراب شراب الراجل وان ابو سيد يقرب لي ولا ما يقرب ليش؟ قولوا لي بقى اكدب مين وصدق مين؟ احترت يا اخواتي واحتر دليلي، يا عيني عليا. حبيبتي قلت اخرج ازور الست خديجه، اصلها وحشاني قوي، وبيني وبينكم بقالي مده ما شفتهاش. بقول ايه يا ابو سيد؟ يا عيون ابو سيد، انت يا اخويا مش خارج؟ لا يا بمبة، عندي شويه شغل عايز اخلصهم. طب يا اخويا اسيبك انت بقى لشغلك واخطف رجلي كده اشوف الست خديجه. ايوه بس الست خديجه دي مشوارها بعيد قوي يا بمبة. وماله يا اخويا، امال هم عاملين الاتوبيسات ليه يا ابو سيد؟ طيب يا بمبة مع السلامه، بس ما تتاخريش. وحياتكم. ورحت نازلة يا حبيبتي بعد ما لبست وتني رايحة على محطة الأمنبوس، وأول ما هل علي رحت طالعة، بصيت يا اختي في الدرجة التانية لقيتها على بعضها زي علبة السردين، بصيت يا اختي في الدرجة الأولى لقيت لك واحد نازل، رحت قاعدة مطرحه، وشوية يا حبيبتي ولقيت لك الكمساري. تذاكر تذاكر تذاكر. بقول إيه يا كمساري؟ أيوة يا ست. تعال خد يا أخوي، خد حق التذكرة، أصل أنا بقى حقانية ولا عرفش غير الحق. تشكري يا ستي، هاتي هاتي يا ستي. خد يا اخويا، خد عدوينك. ايه ده يا حلاوه؟ ما شفتش يا اخويا قرش قبل كده؟ قرش يا الدلعادي، يعني 10 ملين يا ستي. انت قاعده في درجه اولى. قصدك ايه بقى؟ مانيش وش درجه اولى يعني؟ يا ستي يا ستي، انت وش بولمان كمان، بس يعني قصدي اقول ان هنا قرشين ساخ، تدفعي قرشين. طيب واللي يقعد في الدرجه الثانيه يدفع قرش. اسم الله عليك، خلاص يا حبيبي قعدني في الدرجة التانية وندي لك قرش. مفيش يا ستي مطارح فاضية. يبقى اديني قاعدة يا اخويا هنا لغاية لما يفضل مطرح في الدرجة التانية. وبعدين بقى، ما هو يا تدفع قرشين يا تدخلي جوه. وقف وتقفي. اما انت امرك عجب يا دي الجدع، بقى عاوز واحدة ست كبارة قد والدتك تقف يا ستي؟ اوامر المؤسسة كده. أوامر المؤسسة ازاي بقى المؤسسة قالت لك وقف خالتك بمبة؟ انت يا جدع، انت المؤسسة دي تعرفني؟ الله، لا يا ست ما تعرفكيش. حد من الجيران اللي متغاظ مني بيشتغل عندكم في المؤسسة وقال لكم ما تركبوش خليتكم بمبة إلا واقفة. ما حصلش. أمال اللمضة بتاعتك دي جايبها منين؟ لزومها إيه؟ يا ستي يا ستي ما فيش داعي لكتر الكلام، وتفضلي على درجة تانية. بلاوي إيه دي؟ بلاوي؟ سمعين؟ شاهدين؟ أنت بتشتمني؟ طب والنبي ومن نبى النبي نبي لازم أقدبك. هخلي جوزي يوديك في 60 داهية إن خلاهم يرفضوك. أنا يا ستي لا أعرف جوزك ولا أعرف حد. يا تدفعي يا تنزلي، حاسب عندك. وحياتكم، والجدع نزلني وأنا في نص هدومي واروح أقول لأبو سيد عشان يروح يشتكيه في الشركة عشان يرفضوه؟ يقوم يقول لي يرفضوه إزاي يا بمبا؟ يرفضوا واحد بيأدي واجبه. بقى يشتمني يا ابو سيد وتقول لي بيأدي واجبه؟ لو بيشتمك يبقى غلطان، لكن انت اللي بديتي واديتي له فرصة يرد شتمتك، ودي غلطة نمرة واحد. نمرة واحد؟ هو في غلطة نمرة اتنين يا ابو سيد؟ ايوة، انك عايزة تقعدي في درجة اولى بحق تذكرة درجة تانية، وتحرمي واحد او واحدة قطعين درجة اولى من القعاد، وهو أحق منك. ليه؟ لأنه دافع درجة أولى. ده غير كمان الغلطة نمرة ثلاثة. الله الله، هو في كمان غلطة نمرة ثلاثة؟ أمال يا بمبا، إنك هددتي وقلت له جوزي حيرفدك. مفيش حد أحسن من حد يا بمبا، كلنا ولاد تسعة، كلنا زي بعض، ولا حدش يقدر يضر حد مدام بيتصرف صح. يعني أنا غلطت 3 غلطات يا أبو سيد في مشوار واحد يا بمبا؟ ما لو خرجت مرتين ولا 3 مشاوير تعملي إيه؟ تهد الدنيا؟ شوفوا يا أختي الراجل اللي دايما يغلطني. هو أنا يا أختي غلطت؟ هو أنا يا أختي تعديت حدودي؟ لكن تقولي إيه بقى في أبو سيد اللي ما يناصرش إلا الرجالة اللي زيه؟ مش بقول لكم ماليش بخت مع حد ابدا، يا عيني عليا. منوعات درامية، سهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.